بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم المرأة في المسجد. وسوف يبوب في الذي بعده بنوم الرجال في المسجد. والنوم في المسجد لا بأس به إذا كان للغريب مثلا، أو للمعتكف، أو المسافر، أو الفقير الذي لا مسكن له، كما دلت عليه هذه الأحاديث. وسواء في ذلك الرجال والنساء إذا أمنت الفتنة، كما سيأتي في الفوائد. إذا أمنت الفتنة، إذا كان نوم المرأة في المسجد فيه فتنة فلا. وكره بعض السلف النوم في المسجد، ولكن هذه الكراهة محمولة على من اتخذ المسجد منزلا مبيتا ومقيلا، وهو قادر على اتخاذ السكن. هذا الذي كره بعض السلف أن ينام في المسجد، لأن المساجد لم تبنى للنوم، وإنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله. فإذا جاء شخص واتخذ المسجد منزلا مبيتا ومقيلا وهو قادر على أن يتخذ مسكنا، فهذا الذي كره بعض السلف، وهذه كراهة لها وجه شرعي، لها وجه. لأن النوم في المسجد لو فتح الباب لأدى ذلك ربما إلى امتهان المسجد، لأن هذا النائم سوف ينام، يبيت ويقيد، يأكل ويشرب، فهذا يؤدي إلى شيء من الابتذال والامتهان في المسجد. أما عند الحاجة فلا بأس، كما سيأتي في الأحاديث أن الفقراء من الصحابة كانوا يبيتون في المسجد لهم مكان، كما سيأتي. والمعتكف كذلك يبيت ولا بد، لأنه لا يجوز له أن يخرج إلا لحاجة. والمسافر كذلك إذا احتاج، والغريب الفقير عند الحاجة. نعم، نسمع الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد ابن إسماعيل أنه قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذاه. قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. من أعاجيب؟ أعاجيب. عندك تعاجيب؟ نعم. عندنا أعاجيب. نعم. يوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل هو القرشي الهباري ثقة من الطبقة العاشرة توفي 50 و200 وأخرج له البخاري فقط. قال حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي ثقة ثبت وموصوفهم بالتدليس توفي 121 وهو من كبار الطبقة 9 وحديثه في الكتب 6 وهو علامة أخباري. وكلمة علامة تطلق على كثير العلم المتفنن في العلوم، هذا كلمة علامة يعني الذي عنده علم غزير كثير يجمع علوما في التاريخ وفي الحديث وفي التفسير وفي الفقه وفي الأخبار وفي أيام العرب وفي الأشعار يطلقون عليه علامة. أما الآن فإنها تطلق على طلبة العلم والله المستعان. قال عن هشام، هشام ابن عروة أبو المنذر متوفى هشام 46 و100 ومن الطبقة 5 وهشام يمر معنا كثيرا لأنه إمام في الحديث كثير الرواية. عن أبي عروة بن الزبير متوفى 94 وهو أحد الفقهاء 7 بالمدينة وحديثه أيضا في الكتب 6 عن عائشة رضي الله تعالى عنها من المؤمنين. وهذه السلسلة هشام عن أبيه عن عائشة هذه سلسلة مشهورة ومن أصح الأسانيد حتى قال الناظم هشام عن والده عن عائشة سلسلة قوية لطائشة. هشام عن والده عن عائشة سلسلة قوية لطائشة هي من أصح الأسانيد. أن وليدة كانت، الوليدة هي الجارية المملوكة، الجارية المملوكة كانت سوداء لحي من العرب، الحي عن القبيلة، الحي عندهم بمعنى القبيلة، فاعتقوها فكانت معهم. قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. الوشاح شيء من الزينة والظاهر أنه كان مصنوعا من الجلد يعني عليه سيور وكذلك مغصع بشيء من الجواهر فهذه الحدأة حسبته لحما والحدأة زوجات الآن كانوا فيها. فهذه الصبية خرجت عليها هذا الوشاح. قالت فوضعته أو وقع منها فمرت بها حديا. حديا تصغير حدأة والحدأة طير معروف والحدأة من الطيور المفسدة، الحدأة مفسدة لذلك جاء في النص بإباحة قتلها في الحل والحرام يعني يجوز للمحرم أن يقتل الحدأة. الحدأة من إفسادها أنها تخطف اللحوم إذا رأت لحما خطفته وإذا رأت أحيانا تخطف البهم الصغير تحمله وإذا رأت شيئا أحمر أخذته. فمن عليه عمامة حمراء فلينتبه تمر به حدأة تخطف عمامته. فالمقصود أنها هذا هو إفسادها لذلك جاء النص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتلها في الحل وفي الحرم وتخطف الدجاج. هذا فادنا أبو عبد الله جزاه الله خيرا. تخطف هي أن لا يعرفه أن تخطف البهم الصغير وتخطف الدجاج فأصحاب الدواجن ينتبهون أيضا والله المستعان. قالت مرت به حدياه هذا تصغير لها وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته، خطفت الوشاح. قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، يعني قالوا من الوشاح هذا أخذته هذه الوليدة. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، وكلمة حتى فتشوا قبلها هذا قد يكون من كلام عائشة تتحدث عنها، وقد يكون من كلامها وذكرته بضمير الغيبة من باب الأدب، لأن يعني هذه الأشياء لا يواجهون بها ولا يصرحون بها ولا يتكلمون عنها بضمير المتكلم، عندهم أدب وعندهم حياء. والله المستعان. قالت والله إني لقائمة معه، يعني متهم الآن، فتشوها واتهموها بهذا الشيء، ابتليت. هي الآن كافرة ليست مسلمة، كافرة، ابتليت بها بهذه التهمة. تقول والله إني لقائمة معهم إذ برت الحديات فألقته، يعني جاءت البراءة، برأها الله سبحانه وتعالى بهذا. قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه. هي لم تترككم لأنها متهمة، لأنها متهمة، فلما برأها الله سبحانه وتعالى تركته ورغبت عنهم وزهدت فيهم لأنهم اتهموها. والإنسان إذا ابتلي في مكان فإنه بطبيعة الحال يرغب عنه، وإذا اتهمه أشخاص بالتهم الباطلة فإنه بطبيعة الحال كذلك يرغب عنهم ويعرض عنهم. فهي هذا الذي حصل منها، أنها تركته وهاجرت. تقول فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلمت، يعني كان خيرا لها هذا البلاء وهذه الفتنة، كانت خيرا لها. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد، الخباء الخيمة الصغيرة أو حفش، الحفش هو البيت كذلك الصغير ليس مرتفعا كثيرا. فهذه الوليدة رضي الله تعالى عنها كانت تسكن في المسجد، وهذا محمول على الحاجة أنها كانت فقيرة، كانت فقيرة، أين تذهب؟ فكانت تسكن في المسجد، لها حفش بيت صغير أو لها خباء، لها خيمة صغيرة تأوي إليها. تقول عائشة فكانت تأتيني فتحدث عن عندي، فتحدث على يعني تتحدث، ولكن تحدث التاء، تدغم التاء في التاء، يوم لا تكلم يعني لا تتكلم. فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. تقول هذا البيت تتمثل به، ولا بأس أن الإنسان يتمثل ببعض الأبيات، كان ابن تيمية رحمه الله يتمثل بأبيات يقولها كثيرا، ذكر تلميذه ابن مفلح في الآداب الشرعية أن شيخ الإسلام رحمه الله كان كثيرا ما يتمثل ببيت أبي الحسن التهامي، جبلت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأقداء والأقدار، يعني الدنيا، شيخ الإسلام يقصد الدنيا دائما يتمثل. وهذا حقيقة البيت فيه تسلية للمؤمن، جبلت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأقداء والأقدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متلمس في الماء جدوة نار. هذا البيت الثاني، كان الشيخ الإسلام رحمه الله يتمثل بهذين البيتين. وهناك أبيات أخرى، هناك أبيات أخرى كان شيخ الإسلام رحمه الله يتمثل بها. طيب، كما ذكر الحافظ ابن كثير أيضا أن شيخ الإسلام كان يتمثل بأبيات أخرى، منها البيت الشاعري الجاهلي المشهور كان الشيخ الإسلام يتمثل به، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، نذكره باب الفائدة، وهو قول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، فصوت إنسان فكدت أطير. أنا كنت أريد أن أبحث وأدقق يعني ماذا يريد ابن تيمية بهذا البيت. عوى الذئب، الأشاعر يقول عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، فصوت إنسان فكدت أطير. هذا البيت منسوب ليس من الشعر الجاهلي استغفر الله، هذا منسوب لأحد الصوفية ضمن أبو يزيد البسطامي وغيره. طيب ماذا يريد ابن تيمية؟ ابحثوا معي ماذا ما هو قصده رحمه الله بالاستشهاد بهذا البيت. طيب أترك لكم الجواب. هذه المرأة رحمها الله ورضي الله عنها كانت تتمثل كثيرا بهذا البيت: ويوما يشاحي من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أجان. قالت عائشة: فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت: فحدثتني بهذا الحرف. هي تتمثل بهذا البيت لأنها والله تشكر الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ليس الكلام الآن ليس فيه فائدة وكلام فارغ وشعر ما فيه فائدة، وإنما هي من باب قول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تتحدث بنعمة الله عز وجل أنه أنقذها من الكفر وأدخلها في الإسلام بسبب يوم المشاح. لذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، له كلمة جميلة عن هذا الحديث، يقول رحمه الله: وفي الحديث دليل على أن الله تعالى قد يفرج كربات المكروبين ويخرق لهم العوائد وإن كانوا كفرا. الله أكبر، ما أعظم رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث دليل على أن الله تعالى قد يفرج كربات المكروبين ويخرق لهم العوائد وإن كانوا كفارا، كما روي أن جيشا من المسلمين حاصروا حصنا من الكفار فعطش الكفار واشتد بهم العطش فجأروا إلى الله يسألونه أن يسقيهم، فجاءت سحابة فمطرت على حصنهم حتى شربوا. الله أكبر، انظر إلى رحمة الله، فيهم أطفال فيهم نساء فيهم ضعاف فيهم شيوخ يفتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى وهم كفار، فأمطرهم الله عز وجل. يقول: فارتحل عنهم المسلمون. وقد ذكرها ابن أبي الدنيا بإسناده في كتاب مجابي الدعوة، يقول رحمه الله: فإن كان الكافر مظلوما كهذه المرأة فهو أقرب إلى تفريج كربته وإجابة دعوته، فإن دعوة المظلوم قد تجاب من الكافر. الله أكبر، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كانت من الكافر. وربنا عز وجل يقول في القرآن: أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. قال أهل العلم: هذه تشمل حتى الكافر، الكافر إذا اضطر ودعا الله يستجيب الله دعاءه. سبحان الله، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يقول رحمه الله: فإن كان الكافر مظلوما كهذه المرأة فهو أقرب إلى تفريج كربته وإجابة دعوته، فإن دعوة المظلوم قد تجاب من الكافر، كما ورد في أحاديث مرفوعة متعددة: فإن عدل الله يسع المؤمن والكافر والبر والفاجر. عدل الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث نستنبط منه فائدتين: الفائدة الأولى، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، الفائدة الأولى إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجل كان أو امرأة عند أمن الفتنة، هكذا قيد الحافظ بن حجر عند أمن الفتنة، لا بأس كما تقدم. الفائدة الثانية، وفيه الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه المحنة، ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة. يخرج الإنسان من البلد الذي تحصل له فيه فتنة وبلاء، يخرج يرحل، ولعل الله سبحانه وتعالى يقيض له وييسر له ما هو أفضل له وخير له. وكلمة تعاجيب أو أعاجيب هي جمع أعجوب، يعني من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى أنه جعل ذلك سببا لها في دخول الإسلام. والإنسان قد يبتلى ببلاء وقد تنزل به مصيبة ثم تكون هذه خيرا له، خيرا له، كما حصل لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة، حيث إنها اتهمت بتهمة عظيمة، اتهمت رضي الله عنها بأعظم تهمة اتهم بها امرأة، اتهم بذلك بعض المنافقين، وحتى تكلم الناس في المدينة، وهي دولة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبنت أبي بكر، فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتحدثون بهذا الإفك، والقصة معروفة، فكان ذلك خيرا لها، حيث أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، برأها الله سبحانه وتعالى، وأنزل فيها وفي براءتها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، في براءة عائشة. من الذي برأها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان ذلك خيرا لعائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قال البخاري رحمه الله: باب نوم الرجال في المسجد. هذا على طريقة البخاري رحمه الله، طريقة التفصيل والتبويب والتنويع في التراجم، يفصل في المسائل رحمة الله عليه، طريقة سهلة ومفيدة، حيث يفصل في الأبواب. وقد ذكر في هذا الباب هنا أحاديث ليست في الباب الذي قبله، الحديث الذي قبله دل على مسألة، وهنا سوف يأتينا بأحاديث جديدة تدل على هذه المسألة وهي نوم الرجال. وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عقل قبيلة من قبل النجد على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. هذا الحديث هو حديث معروف، وهو طرف هذا الحديث قطعة من قصة العرانيين الذين جاءوا المدينة واجتووا في المدينة، أصابهم شيء من تغير الجو والمرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالخروج إلى إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها، فلما شربوا من ألبانها وأبوالها ودبت فيهم الصحة والعافية، ماذا فعلوا؟ قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل، تحولوا إلى مجرمين مرتدين، سبحان الله، يعني أساءوا النبي عليه الصلاة والسلام أحسن إليهم، وهم ردوا هذا الإحسان بأقبح إساءة، ارتدوا عن الدين وقطعوا الطريق، لأن هذا من الشرابة، إفساد في الأرض، وقتلوا المسلم ومثلوا به وسرقوا أموال النبي عليه الصلاة والسلام وسرقوا أموال المسلمين، يعني لم يبذل الصدقة، فعلوا جريمة النكراء هؤلاء العرانيون. والحديث يأتي مشهور ومعروف، يأتي إن شاء الله. فالمقصود هنا فكانوا في الصفة، الصفة هذه تعرفون في السيرة النبوية لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد هناك في المسلمين فقراء ليس عندهم مساكن، فالنبي جعله موضعا في آخر المسجد مظللا مثل العريش، يأوي إليها الفقراء يقيلون فيه ويبيتون فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس هاجر إليه من خارج المدينة. طيب هذا الذي يأتي من خارج المدينة ولا يعرف أحد في المدينة، كان الشخص إذا جاء المدينة مهاجرا ربما يعرف أحدا من قبيلته من أهله يذهب إليه. طيب إذا جاء إلى المدينة ولا يعرف أحد، لا يعرف أحدا فيها، يأوي إلى الصفة. الصفة مكان مظلل في المسجد النبوي في آخر المسجد، فيه فقراء المهاجرين يبيتون فيه، وكانوا كثر وكانوا يشتغلون بالعلم بالعبادة بالصلاة بتلاوة القرآن بحفظ القرآن بأخذ العلم والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان الأغنياء من الأنصار وكذلك المهاجرين أيضا ينفقون عليه، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أيضا كان قد وضع لهم شيئا من التمر يأخذه الإنسان منهم، وأحيانا يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الولائم مثلا أو إلى بيته أحيانا يطعمهم من بيته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أهل الصفة فقراء المهاجرين. فهؤلاء العرنيون لما نزلوا المدينة كانوا في الصفة، يعني يبيتون فيها ويقيمون فيها، هذا الذي يريده البخاري. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر هو شقيق عائشة رضي الله عنها ورضي الله عنها، وهو ابن أبي بكر الصديق. توفي عبد الرحمن سنة 53 في خلافة معاوية، في خلافة معاوية. وعبد الرحمن بن أبي بكر تأخر إسلامه إلى ما قبل الفتح، لكنه قد أبلى في الإسلام بناء حسنا رضي الله تعالى عنه. قال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء، يعني كان الفقراء أصحاب الصفة. قوله الفقراء يعني الذين ليس عندهم مسكن، وهذا يؤخذ منه ما بوب له البخاري رحمه الله، نوم الرجال في المسجد، لأن هؤلاء الفقراء كانوا يبيتون في المسجد. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع أنه قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري ثقة ثبت، توفي سنة 28 و200، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. أنه قال حدثنا يحيى، من يحيى؟ ها؟ يحيى ابن سعيد بن القطان، قلنا القاعدة إذا قال مسدد حدثنا يحيى فمن يحيى؟ ابن سعيد بن القطان الثقة الإمام الجليل من الطبقة الثانية، توفي سنة 98 و100، وحديثه الكتب الستة. عن عبيد الله، عبيد الله وعبد عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، جده عمر بن الخطاب العمري رضي الله تعالى عن جده ورحمه الله. توفي عبيد الله سنة 47 و100، وكنيته أبو عثمان من أهل المدينة، وحديثه في الكتب الستة، وهو من الطبقة الخامسة. قال حدثني نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100، وحديث نافع كذلك في الكتب الستة وفي غيرها. أنه قال أخبرني عبد الله وابن عمر أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر توفي سنة 74 في أولها، أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الحديث واضح، فيه دليل واضح على مشروعية وعلى جواز أن ينام الرجل في المسجد. يقول شاب أعزب، وهذه لغة، والمشهور عزب بدون ألف، هذا المشهور عزب، ولكن أعزب أيضا صحيحة قد جاءت في الحديث الحمد لله، وإن كان بعض علماء اللغة أنكروها قالوا الصواب عزب، لكن عزب هو المشهور، وكذلك أعزب أيضا صحيح، كله صحيح. لا أهل له، كلمة لا أهل له بيان بمعنى العزب أو الأعزب، لأن الأعزب هو الذي لا زوجة له، هذا الأعزب يقال رجل عزب وامرأة عزبة. يقول في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هذا فيه دليل على جواز النوم في المسجد كما سيأتي في الحديث الذي بعده أيضا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال، فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. البخاري رحمه الله من فقهه أنه أورد هذا الحديث ليبين في الحديث الأول أن كلمة عبد الله بن عمر أعزب لا أهل له أنه لا مفهوم لها، لأنه قد يقول قائل إن النوم في المسجد إنما يباح بلا كراهة للشاب العزب. فهذا الحديث الذي أورده الآن معنا حديث عبي فيه أن المتزوج أيضا ينام في المسجد. علي رضي الله عنه لما غاضب فاطمة ذهب إلى المسجد ينام، إذا الشاب المتزوج كذلك له أن ينام. طيب، نعود إلى الحديث، وإنما نبهنا على هذا خشية أن نتركه وأن ننساه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني البصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 40 و200، وكان مولودا سنة 50 و100، عاش 90 سنة، وحدث عنه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم المدني صدوق فقيه، توفي سنة 84 و100، وهو من الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة. وعبد العزيز بن أبي حازم هذا لم يكن قويا في الحديث، لكنه كان فقيها المدينة بعد الإمام مالك. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه: لا يعرف بطلب الحديث، لا يعرف بطلب الحديث، ولكن لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه، لم يكن بعد الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله توفي سنة 79 و100، إذن هذا كم عاش بعده؟ 5 سنوات، ما كان مثله بعد مالك. عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة ابن دينار، سلمة ابن دينار أبو حازم المدني ثقة عابد من الطبقة الخامسة، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور، وبعضهم ينص على أنه توفي سنة 400. قال ابن خزيمة: ثقة لم يكن في زمانه مثله. أبو حازم سلمة بن دينار كان رجلا فاضلا، ثقة عابدا زاهدا واعظا. عن سهل بن سعد الساعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة، هو صحابي وأبوه صحابي، وقد عمر توفي سنة 88 وقيل سنة 91 وحديثه أيضا في كتب الستة. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ هذا أخذ الحافظ ابن حجر منه أنه يجوز إطلاق كلمة ابن العم على الأقارب، لأن علي هل هو ابن عمها؟ لا، هو ابن عم أبيها. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج. إذن المغاضبة والمخاصمة الشيء الذي يكون بين المرأة وزوجها هذا يقع حتى في أفضل الناس، لا يسلم بيت من مشاكل، ولكن هذه المشاكل تعالج بالحكمة وتحل. أما إذا دخل فيها الشيطان وانتفخت فيها الرؤوس ربما تفاقمت وأدت إلى شيء لا تحمد عقباه، والله المستعان. قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي. يقل يعني ينام في وسط النهار نومة القيلولة، وهذا فيه دليل على أنهم كانوا يعتادون هذه النومة وهي القيلولة التي تكون في وسط النهار. وهذه القيلولة مما يستعين بها العبد على طاعة الله، إما في أمور دينه وإما في أمور دنياه، لأن قيام الليل يستعان عليه بهذه القيلولة قيام الليل. ولكن طبعا هذه القيلولة يعني لابد أن تكون شيئا يسيرا، لأنها إذا طالت تسبب لك الأرق في الليل، ولكن شيئا يسيرا تنشط به على أمورك سواء أمور دينية أو دنيوية. فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم للإنسان انظر أين هو. هذا الإنسان لم يحدد من هو، الحافظ يقول لعله سهل، يمكن أن يكون سهل بن سعد نفسه. فجاء فقال يا رسول الله وفي المسجد راقد. كلمة راقد تستغرق في النور. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، دليل على أن علي رضي الله عنه كان مستغرقا في النوم، وأصابه تراب، لأن المسجد لم يكن مفروشا، نام على التراب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، كناه بهذه الكنية الجميلة اللطيفة، وكان علي رضي الله عنه يحبها ويحب أن يكنى بها، لأن الذي كناه بها من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الحديث كما هو واضح فيه دليل على جواز أن ينام الرجل في المسجد. وعندنا بقي حديث لكن الأذان على وشك، نترك هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله. هنا سؤال سريع، ما معنى قول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد؟ يعني المسائل التي فيها راجح مرجوح ممكن آخذ والأدلة تجتذبها لا تنكر فيها، لا إنكار فيها، لأنه قد يكون كلامك خطأ وقد يكون صوابا، الصواب مع خصمك فأنت لا تقطع، فحينئذ لا تنكر في هذه المسألة. يعني مثلا النزول في الصلاة هل على اليدين أم على الركبتين؟ خلاف، من العلماء من يقول النزول على الركبتين، ومن العلماء من يقول النزول على اليدين، إذن هذه ما فيها إنكار. فأنت إذا نزلت على يديك رأيت أن هذا هو الصحيح انزل على يديك، وإذا رأيت شخصا آخر من المسلمين ومن طلاب العلم ينزل على ركبتيه ويرى أن هذا هو الصواب فأنت ما تنكر عليه، لا هو ينكر عليك ولا أنت تنكر عليه، مسألة اجتهادية، هذا المعنى هذا المقصود. لكن أحيانا الخلاف هناك مسائل فيها خلاف موجود ما ننكر فيها خلاف، ولكن إثارة الخلاف ليس من الحكمة الشرعية. إثارة الخلاف في بعض المسائل ليس من السياسة الشرعية وليس من مسلك العلماء. العلماء أحيانا يرون إذا رأوا أن الخلاف إثارة الخلاف في هذه المسألة يؤدي إلى فتنة يؤدي إلى فساد، فإنهم لا يحكون الخلاف ولا يعتبرونه، يذكرون القول الراجح وينكرون على من يخالف. لماذا؟ لأن إثارة الخلاف في هذه المسألة يؤدي إلى فساد. ومن أمثلة ومن الأمثلة، لأن الأخ سأل عن مسألة الحجاب هل هي خلافية؟ نقول نعم هي فيها خلاف، ولكن إثارة الخلاف في هذه المسألة هل فيه خير؟ ما فيه خير بالنسبة لبلدنا، نحن الحمد لله في عافية والنساء متحجبات الحمد لله، وأنتم تعرفون أنه لو فتح الباب ما تدري ما الذي يحصل بعد ذلك. لذلك العلماء هنا يعني هم على السياسة الشرعية الصحيحة، يقولون القول الراجح ويأتون بالأدلة ولا يذبذبون المسألة ويسهلونها. في خلاف لو أن المرأة كشفت وجهها، في خلاف، بعض العلماء يقول ما في بأس، هم بس يريدون شيء من هذا، تعوذ بالله الفساد. لذلك ليس من الحكمة. ولذلك الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله قال كلمة جميلة في هذه المسألة، لما طرح عليه سؤال في مسألة الحجاب هل فيها خلاف أو كذا، قال الشيخ كلمة ينبغي أن يحفظها طلاب العلم، قال هذا من العلم، يعني مسألة الخلاف في هذه المسألة، قال هذا من العلم الذي ينبغي أن يكتم. الله أكبر، في علم يكتم ولا ما في علم؟ ها؟ في علم يكتم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن لا يبلغ الناس بعض العلم، ليس كذلك؟ قال لا تبلغهم فيتكلوا، وحدث معاذ بالحديث عند موته تأثما. إذن هذا الحديث أخذ منه العلماء أنه في علوم في بعض المسائل تكتم لأنها تؤدي إلى فساد. كهذه المسألة هذا من العلم الذي ينبغي أن يكتم. ما تأتي عند العوام تقول لهم يا جماعة الشيخ الألباني يبيح كشف الوجه. الشيخ الألباني إمام ومعتد بقوله ورجل سلبي، فقوله يعني يؤثر في الناس. هذا علم ما تظهره أمام العوام، هذا الذي يعني أنا أريده بيانه في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.